حياكم الله أخواتي الحبيبات، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوايا ومأواكم. طبتن وطاب مشتاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على سرر متقابلين، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا صحبة في الله وصحبة في الخير، وأن يجعلنا من المتحابين في الله الذين اجتمعوا لأجله وتفرقوا لأجله وحبوا لأجله وأبغضوا لأجله، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا يتعلمون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وينهلوا من العلم الشرعي الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم وحشتوني أكثر، ربنا يبارك فيكم وفي أعماركم، جزاكم الله عني خير الجزاء. ربنا يبارك فيكم يا حبايب قلبي ولا يحرمني منكم ابدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اسالك اللهم من فضلك ان تزيدنا علما على بصيره، على بصيرة إن شاء الله. طبعاً أنا بعتذر الأول، أولاً إن أنا امبارح لغيت الحلقة، بس ربي يعلم سبحانه وتعالى إن أنا كنت تعبانة فعلاً وما كنتش قادرة أدخل الحلقة، فالحمد لله على كل حال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يجعل عملنا متقبلاً ولوجهه خالصاً، ولا يجعل لأحد فيه نصيب، اللهم آمين. على بصيرة دورة أحسبها من الأهمية بمكان، لأنها تتناول الأمور الفقهية التي غالب النساء يقعن في حيرة فيها من الحيض ومشكلاته والصيام. إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان كل عام وأنتم يا الله الأقرب وفي طاعته أدوم. خلاص إحنا دلوقتي في شهر القرآن، في شهر الحفاظ، في شهر القراء، شهر شعبان، ومفروض إن إحنا خلاص يعني داخلين بقى إن شاء الله دخلة قوية على رمضان، فالمفروض تتسلحي بالعلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية ضعيفة ومسلمة، في زيادة في رواية ضعيفة ومسلمة، وإن كان لفظ مسلم وحده يكفي، لأن الرجال أو النساء شقائق الرجال في الأحكام، فلو كان طلب العلم فريضة على الرجال فهو أيضا فريضة على النساء. هذا الحديث، قبل ما أتكلم في الدورة نفسها، أريد أن أؤصل هذا الأصل الهام. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة وليس فضيلة، لازم ناخد بالنا، طلب العلم فريضة وليس فضيلة، زي بالضبط كده لما بنقول إيه، الاعتراف بالحق فضيلة، لا هو مش فضيلة، هو فريضة، الاعتراف بالحق فريضة، وهكذا طلب العلم فريضة. هذا الحديث يعتبر من الأصول العظيمة، الأصول العظام لهذا الدين العظيم. دين الإسلام بني على العلم أصالة من أصله وأساسه، ولذلك كانت أول كلمة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن اقرأ. وعندما بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، العلم أولا ثم القول والعمل، لقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بالعلم، فاعلم أولا العلم ثم الفعل أو العمل اللي هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا الحديث طبعا دليل على أن طلب العلم فرض يأثم تاركه ويعاقب. عايزين بس إيه ناخد بالنا من الحتة دي، يعني بمعنى أصح لما الأخت بتاركة أنت تقولك إيه، وهو مش مشكلة أتعلم، مش مشكلة أتعلم العلم الشرعي، وانت يعني تتعلموا العلم ده، أنتوا ناس فاضية، أنتوا تتعلموا العلم الشرعي ليه؟ فتعلم العلم الشرعي لأن حضرتك وأنا وكل الناس هنسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما تيجي حضرتك ما تبقيش فاهمة فقه الطهارة اللي هو أصلا بيؤهلك لما لا يتم الواجب به إلا هو إلا به، فهو واجب. يعني إيه؟ الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، الوضوء والطهارة من النجاسات والحدث الأكبر والحدث الأصغر. إذن عندما أجهل بفقه الطهارة فكيف أصلي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يأتي ليسألني يوم القيامة: أنت كنت بتصلي تخيلي وانت عليك نجاسات، هتقولي له إيه؟ هتقولي له أصلا ما كنتش أعرف. طب ليه ما كنتش تعرفي؟ هل ضاقت عليك أبواب المعرفة؟ أم هل لم تجد من يدلك على العلم؟ بفضل الله سبحانه وتعالى دلوقتي القنوات الدينية والعلمية عندنا على النت وغيره أكتر من القنوات، أنا متهيألي يعني أكتر من القنوات الباطل، ما بس اللي يدور واسع. فإذا ليس لنا عذرا. إذا هذا الحديث فرض فريضة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه فريضة على كل مسلم ومسلمة. طيب معنى كده إن الحديث ده دليل على إن طلب العلم فرض. ها يعني إيه فرض يا جماعة؟ يأثم تاركه ويعاقب. إذا ما هو هذا العلم اللي بيأثم تاركه إن لم يطلب؟ إيه العلم إن أنا لو ما طلبتوش أأثم؟ خلوا بالكم الكلام ده لأنه مهم جدا وخطير. إيه العلم اللي أنا لو ما طلبتوش أأثم؟ لا شك طبعا هو العلم الشرعي، ولكن أي أنواع من أنواع العلم الشرعي؟ العلم الشرعي كتير، هو في توحيد وفي فقه وفي قرآن وفي تفسير وفي حديث وفي علوم حديث وفي أصول فقه وفي أصول فقه. أتعلم إيه؟ إيه العلم إن أنا لو ما تعلمتوش أأثم فعلا؟ اختلف العلماء في ذلك. قال الفقهاء المهتمين بالفقه هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون، المحدثون اللي هم مختصين في علم الحديث، هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. يبقى في ناس اللي هم اللي تبع الفقه قالوا إيه الفقه هو الأساس، لأن إحنا بنعرف من خلاله الحلال والحرام. وفي ناس قالوا لا، اللي هم علماء التفسير والحديث قالوا لا، والمقصود منه ليس الفقه، وإنما المقصود به هو علم الكتاب والسنة. وقالت الصوفية دول في منطقة تانية هو علم الإخلاص وآفات النفوس. وقال المتكلمون اللي هم بقى المتفايقون والمتفزكون والمتفلسفون والفلسفة وعلم النفس والكلام ده، قالوا هو علم الكلام، وإلى غير ذلك من الأقوال اللي ليس فيها قول مرضي والصحيح. إيه هو بقى العلم الذي لو تركتيه تأثمي؟ إيه العلم اللي أنا لو تركته أأثم؟ إيه هو الصحيح؟ أنه علم معاملة العبد لربه. الله أكبر. الصحيح أن العلم الشرعي المطلوب أن أنا إزاي أعامل ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني إزاي أقف ما بين إيدي أصلي؟ طب إيه المطلوب مني عشان أقف أصلي؟ طب إيه المطلوب مني علشان أبقى على طهارة، عشان أروح أعتمر، عشان أروح أحج؟ طب إيه المطلوب مني لو نزل دماء مني بالشكل المعين الفلاني؟ طب لو رفع الدم بس لسه فيه لون معين أتعامل إزاي؟ طب أصلي إزاي؟ طب أصوم إزاي؟ كل ده إيه؟ كل ده من العلم الذي يعامل إيه؟ يعامل به العبد ربه. المعاملة التي كلفها العبد، التي كلفها العبد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المعاملة لربنا سبحانه وتعالى كلف العبد بها، يعني أن يقوم بها، أو كلف العبد أن يقوم بها، ثلاثة أقسام. إيه هم الثلاثة أقسام دول؟ اعتقاد وفعل وترك. تاني، لا مش فاهمة. إيه هي الأعمال أو إيه هي المعاملات اللي ربنا سبحانه وتعالى كلف العبد بها؟ هم ثلاث حاجات. إيه هم؟ اعتقاد وفعل وترك. إذا بلغ الصبي أول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معانيهما. يبقى دلوقتي أنا بنتي أو ابني كبروا بلغوا خلاص، دخلوا في مناط الرجال والنساء، أول حاجة يفهموها أو أول حاجة يتعلموها إيه؟ الاعتقاد. يعني إيه؟ قول لا إله إلا الله. يعني إيه؟ خلاص؟ إيه الأول يتعلموا كلمة الشهادة ويتعلموا معناهم، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل خلاص؟ ثم يجب عليه، إن لم يحصل ذلك خلاص؟ اللي هو يجب علينا حدوث ذلك في الوقت المناسب، اللي هو احنا بنقول فرض الوقت، ثم يجب عليه بعد كده النظر والاستدلال بعد كده. لكن الاول خالص نعرفه خلاص بالادله، يعني لا اله لا اله الا الله، وهي ادلتها وهي مفاتيحها وهكذا خلاص. يبقى ده ايه اسمه فرض الوقت. فرض الوقت اللي هو ايه؟ اول ما الولد او البنت يبلغه. عشان كده احنا بنقول مثلا في اكاديميه زي اصلها ثابت وغيرها، احنا بنعلم من الصغر قوي، من 7 سنين. ليه؟ لما انا جيت افتح الاكاديميه قعدوا يقولوا لي لا احنا عايزين ناس اكبر من كده، احنا عايزين الكبار. اقول لهم الكبار دول ان شاء الله نعلمهم، بس الصغيرين هم دول هم اللي المفروض يتلحقوا. ليه؟ عشان يبقوا طالعين فاهمين يعني ايه لا اله الا الله، يعني ايه قال الله، يعني ايه قال رسول الله. خلاص الولد عرف يعني ايه لا اله الا الله، وبدا كمان يفهم معانيهم. اذا جاء وقت الصلاه وجب عليه تعلم الطهاره والصلاه. اذا عاش الى ان يدخل رمضان وجب عليه تعلم الصوم. إن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة. إن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك وهكذا. كل ما يجب عليه أمر وجب عليه تعلم كيفية أدائه. يبقى عشان ناس كتير جدا وأخوات كتير جدا بيسألوني السؤال ده، نتعلم إيه؟ إيه اللي نتعلمه الأول؟ بتعلمي بالتدرج ده. أنت دلوقتي بتصلي؟ عايزة تعرفي تصلي إزاي؟ قبل ما تعرفي تصلي إزاي لازم تعرفي تبقي طاهرة إزاي؟ تبقي متطهرة إزاي؟ من الحدث الأكبر، من الحدث الأصغر، من البناء، من الحيض، من النفاس، من الاستحاضة، كل ده لازم تتعلميه. فلما تيجي تقولي لي أتعلم إيه، أنت المفروض تتعلمي كل حاجة. المفروض تتعلمي كل العلوم الشرعيه، لان انت للاسف وصلنا لسن خلاص اللي جاي مش اكتر من اللي راح. للاسف احنا بدانا نتعلم متاخر يا جماعه، احنا بدانا نتعلم بجد متاخر. فبالتالي لما تقولي لي اتعلم ايه، لا ده انا اقول لك تعلمي معايا في كل الدورات واشد عليكي كمان. لازم تتعلمي توحيد، ولازم تتعلمي فقه، ولازم تتعلمي عقيده كامله مش توحيد بس، ولازم تتعلمي سنه وحديث، لازم تتعلمي كل التعليم. طيب ده الايه؟ الاعتقادات زي ما احنا بنقول الاعتقاد. طيب ايه هي؟ والافعال والتروك. احنا قلنا اعتقاد وفعل وترك. طيب ايه هي التروك بقى؟ بحسب ما يتجدد من الاحوال. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد اعمى، تمام كده، هل هو يتعلم او عليه تعلم ما يحرم النظر اليه؟ طيب واحد ابكم، هل هو واجب عليه تعلم ما يحرم عليه من الكلام؟ مثلا واحد في بلد يتعاطى فيها شرب الخمر ولبس الحرير، ده ايه اللي واجب عليه؟ ان هو يتعلم مثلا فقه الحج؟ لا والله، ده المفروض يتعلم ايه؟ يتعلم ازاي اتحرم الخمر وازاي اتحرم الحرير، وايه هي الادله من القران ومن السنه. يتعلم ساعتها انه الحرير لم يحرم في القران ولكن حرم في السنه والدليل كذا. يبقى هو ده اللي احنا ايه اللي احنا عايزينه. واحد مثلا قاعد في بلد يكثر فيها التعامل بالربا، اذا وجب عليه معرفه احكام البيع والشراء، انواع الربا، ادله التحريم وما يتمم ذلك. اما الاعتقادات دايما بنقول ايه؟ اللي ما لحقش نفسه في الاعتقادات من الاول، لا احنا بنقول ايه؟ تجب بحسب الخواطر. يعني ايه؟ واحد مثلا هو يعلم ان لا اله الا الله ويعلم كذا، لكن بتجيله خواطر وشك في معاني معينه بتدل عليها كلمتي الشهاده، خلاص؟ اذا وجب عليه تعلم ما يصل به الى ازاله الشك. يا نهار ابيض، ده في حاجات كتير جدا جدا جدا بتعمل لنا شكوك في نفسيتنا. طب هو كذا، طب هو ربنا سبحانه وتعالى كذا، طب معقول ربنا يريد كذا، طب معقول ربنا خلقنا عشان مش عارفه ايه، طب مش عارف. طب علشان بقى تتعلمي لنزيل الشك ده، يبقى انت محتاجه ايه يا جميله؟ انت محتاجه تتعلمي العقيده من الف ب، انت محتاجه تتعلمي التوحيد من اي بي، محتاجه من الاول خالص خالص، من القواعد زي ما بيقولوا، وهكذا. واحد مثلا قاعد في بلد تكسر فيها البدع، اذا وجب عليه ان يتلقى العقيده السليمه على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ينبغي ان الانسان يتعلم الايمان بالبعث، بالحشر، بالحساب، بالجنه، بالنار، ما يتعلق باليوم الاخر وما الى ذلك. وبما ان انا اتكلمت دلوقتي عن المراد بطلب العلم اللي هو فرض عين، اللي هو يعني ايه فرض عين؟ يعني ايه فرض عين؟ يبقى انا دلوقتي في الحلقه دي انا باسس حاجه، بقول ايه يعني ايه فرض عين؟ فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص، يعني لازم وواجب وجوبا عينيا عليكي ان انت تتعلمي. ولذا فهو يختلف من شخص الى شخص، ومن بلد الى بلد، ومن زمن الى زمن. اما فرض الكفايه، لا، فرض الكفايه حاجه ثانيه، هو كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا. يعني ايه بقى؟ الطب مثلا ده شيء ضروري جدا في حاجه بقاء الابدان على الصحه، والحساب ضروري جدا في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. العلوم دي لو خلى بلد عمن يقوموا بها، خلاص أهل البلد دول يبقوا في حرج، يبقوا في مشكلة. إذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقيين. عشان كده ما نقول إيه تعلم الطب مثلا ده فرض كفاية مش فرض عين. إحنا موجودين على نفسنا على تعلم فرض الكفاية، وأقسم بربي تركين فروض العين كلها المعلوم من الدين بالضروره حتى تركينه. ليه؟ الاسبوع اللي فات حصل ما حصل من المجادلات وكلام وحواديت ومش عارفه ايه وكذا وكذا، لان الناس بعدت عن تعلم الفروض. احنا عايزين بس ايه؟ نقرا بوست، تمام، ونعلق عليه ونكتب ان احنا مش موافقين على الكلام ده وخلاص. لكن ان انت تفهم او ان انت تفهمي ايه الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله، الحق دائما ثقيل على النفس، ثقيل على النفس. لذلك احنا بنقول ان الطب والحساب من فروض الكفايه، أصول الصناعات برضو من فروض الكفاية، الفلاحة، الخياطة، الحجامة. لو في بلد خالت من الناس دي، يعني خلاص يبقى هلكتهم سريعة. يبقى الله سبحانه وتعالى أنزل داء، ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فبالتالي إحنا محتاجين الناس دي تبقى فعلا. لذلك إحنا بنقول مثلا إيه، طبيبة النساء دي مهمة جدا. ليه؟ عشان تكفي النساء، لأن هي فرض كفاية، تكفيني وتكفي غيري وغيري وغيري وغيري إن أنا أروح لإيه؟ لأطباء رجال، وهكذا. طيب اما العلوم الشرعيه زي ما احنا بنقول ايه العلم، العلم بقى الدنيوي ده ممكن جدا يكون ايه، يكون في خبث، وممكن يكون علم مبارك كويس، خلاص. في علوم فيها خبث، فيها حاجات غلط، او الانسان بتاع زي مثلا علم اللي هم طالعين لنا فيه دلوقتي، علم الطاقه وعلم اللي مش عارف التخاطر وعلم اللي مش عارف ايه، كل دي علوم فيها دخل مش خالصه، ما فيهاش في حاجات مش سويه. لكن العلوم الشرعيه كلها محموده. العلوم الشرعيه بقى بتنقسم الى اصول وفروع ومقدمات ومتممات. العلوم الفرعيه دي اصولها كتاب الله، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اجماع الامه، اثار الصحابه، دي اللي هي ايه؟ اصول العلوم الشرعيه. اما الفروع ما فهم من هذه الاصول. عايزين بس نأصل الكلام ده يا جماعه عشان تفهموا يعني ايه علم شرعي. العلوم الشرعيه ليها اصول، ايه هي الاصول؟ كتاب الله، واحد، اثنين، سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ثلاثه، اجماع الامه، اربعه، اثار الصحابه. طيب الفروع ما فهم من هذه الاصول من معاني العلماء تنبهت عقولهم ليها حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره. تمام كده؟ يعني زي مثلا ايه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. طب هو غضبان دي يعني غضبان، طب هو غضبان، طب ايه المشكله لما يقضي بين اثنين وهو غضبان؟ طب احنا نعمل فيه ايه وهو غضبان؟ قال لك لا، معناها استنبطوا معناها ان هو ايه؟ وهو جائع، وهو جوعان، ما ينفعش يقضي ما بينهم وهو جعان، عشان يبقى عنده، ممكن ما يبقاش عنده ايه؟ حكمه في الحكم. دي الاصول ودي الفروع. ايه هي المقدمات؟ اللي هي بتجري مجرى الالات، يعني ايه؟ اللغه. عشان تتعلمي اللغه صح لازم تتعلمي المقدمه بتاعتها، زي النحو، زي البلاغه. لما مثلا تفهمي حديث لازم تتعلمي الاول مصطلح الحديث، خلاص؟ لا، عشان تتعلمي فقه لازم تتعلمي الاول مثلا اصول الفقه، قواعد الفقه. اسمها ايه؟ علوم الاله، اللي هي بتشغل العلوم اللي احنا بندرسها. يبقى انا تاني هقول في اصول وفي فروع وفي مقدمات وفي علوم متممات. يعني ايه علوم متممات؟ زي مثلا علم القراءات، علم مخارج الحروف، ده غير ايه؟ علم القراءه نفسه، القراءه نفسه خلاص انا عرفت انا بقرا ازاي. لكن مثلا علم القراءات ان انا اخد ورش وابن كثير وقنبل و و و وورش و... يبقى ده ايه؟ يبقى ده اسمه علم متمم، لكن العلم الاصلي خلاص موجود. تمام؟ علم مثلا مخارج الحروف، علم مثلا اسماء رجال الحديث، عدالتهم، احوالهم، الجرح والتعديل، كل دي علوم شرعية وكلها محمودة، ولكنها زي ما احنا قلنا ايه؟ على أقسام. هذا الحديث نستفيد منه ايه؟ اللي هو طلب العلم فريضة. نستفيد منه اطلب العلم بجهدك كله ولو خد عمرك كله. تعلم العلم فإنك لا تدري متى تعمل به. تعلم العلم حتى لو انت ها واحدة مثلا تيجي تقول لي ايه؟ أنا فوق الستين، أنا هعمل ايه بدورة على بصيرة دي اللي هتناقش أمور الحيض وغيره وغيره. لا، انت بتتعلمي العلم من اجل العلم، لان انت لما تتعلمي العلم بنيه صادقه لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرفعك بهذا العلم حتى لو ما عملتيش بيه اي حاجه. يبقى اطلبي العلم حتى لو لاخر يوم في عمرك تطلبي العلم. ثاني حاجه نستفيدها من الحديث ده، لا ننشغل بفروض الكفايه عن فروض العين. في حاجه لازم اتعلمها، الصلاه لازم اتعلمها، تبقى الاخت بتاخد قراءات وربي اقسم بالله اذا اراه بعيني. يبقى الاخت شرخه ما شاء الله في القراءات، معاها مش عارفه قراءه ايه وقراءه ايه وقراءه ايه، واقسم بالله بتصلي غلط. بالله بتصلي غلط. ليه؟ مفيش علم. انشغلت بحاجه، مش هقول بقى بعلم كفايه او فرض كفايه، لا، انشغلت بعلم من المتممات وتركت العلم الايه؟ الاصول، اللي هو قال الله قال رسول الله. هي دي. ثالث حاجة إن أنا أسأل الشيخ أو المعلم عن العلم اللي هو أعرف منه إيه فروض الفرض، الفرض الفروض اللي عليا، إيه الحاجات اللي أنا المهم أتعلمها؟ خلاص؟ إيه هو العلم إن أنا لو ما تعلمتوش أقسم بتركه؟ نتعلم من هذا الحديث أن للعلماء درجة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، فإذا تعلمت فاعمل، ثم بث علمك إلى الناس. اتعلمت يبقى أعمل. اتعلمت أعمل، طب لما أعمل؟ ابص بقى، ابدا ابص علمي، انا اصلا عملي، مجرد عملي ده اصلا ايه؟ ده اصلا عمل، وده اصلا نشر علم، مجرد ان انا اعمل قدام الناس ده اساسا ايه؟ ده نشر علم لوحده. تمام؟ العلم يثبت بالتدوين، واول حاجه تثبت العلم، واقسم بالله هذا حق، اول حاجه تثبت لك العلم نقاء المحل، لان العلم محله القلب. نقاء المحل، المحل لو نقي ونظيف العلم هيستقر فيه، زي الوعاء كده، وعاء نظيف الاكل يقعد فيه ما يجرالوش حاجه، لكن الوعاء اعوذ بالله نسال الله العافيه فيه خبث، فيه شيء مش نظيف، اول ما الاكل يحصل فيه يحصل له ايه؟ هيحمض زي ما بيقولوا، هيبوظ. يبقى اول حاجه احرص على طهاره المحل، ثم التدوين والكتابه. ما تسيبش كلمه اكم من دروس الواحد حضرها بيبقى عارف فيها كل كلمه بتتقال والله العظيم. وبالرغم من كده اكتب، ولا ابدا استنكف ولا استكبر ان انا اكتب، حتى لو عرفها قبل كده، حتى لو عرفها قبل كده، لان هذا تثبيت للعلم بس. وهكذا. طيب تعالوا بقى نبدا الدوره. هنفتح الكتاب ان شاء الله، كتاب اللي هو اللي انا حاطه شكله على الشاشه ده، رساله مهمه للمراه المسلمه. ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى من عليا ان انا انشره الشهر اللي فات في معرض الكتاب. هناخد منه اول ما هدخل على الحديث الرابع اللي هو عن عائشة رضي الله، اللي هو صفحة 29. صفحة 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يتكئ أي يضع مسندا أو يضع مسندا صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيستند على رجل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل السيدة عائشة في حجرها، يضع رأسه كمتكأ، يعني بياخد رجليها متكأ لرأسه صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث؟ طبعا احنا داخلين على رمضان ودي قضية كبيرة قوي، اللي هي المرأة تقرأ القرآن في رمضان ولا ما تقرأش القرآن في رمضان؟ خلاص دي قضية كلنا بنقع فيها والناس كلهم بيقعوا فيها، نقرأ ولا ما نقرأش؟ طب لو قرأنا نقرأ منين؟ طب لو مش عارف هو ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما تسأليش بقى، تعلمي عشان ما تسأليش. خلاص؟ ما يؤخذ من الحديث أن بدن المرأة الحائض طاهر وليس بنجس. البدن بتاع المرأة نفسه طاهر. خلاص؟ وليس بنجس. وهذا فيه مفارقة اليهود في غلوهم في هذا الباب. طبعا اليهود انت عارفين ان هم كانوا لما المرأة كانت تحيض كانوا لا يؤكلونها ولا يشربونها، وكانوا يخلوها تسيب البيت خالص وتمشي. فطبعا جاء الاسلام كرم المرأة فجعلها ان بدنها نفسه وهي حائض ليس نجس، ولكن ده اللي احنا نشوفه في حديث الباب دلالة على جواز مجاورة الحائض بمن يقرأ القرآن بلا كراهة في ذلك، لأن بدن المرأة بدن طاهر، البدن نفسه بدن طاهر ما فيهوش مشكلة. خلاص؟ أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث تحريم قراءة القرآن على الحائض، وهذه بقى القضية اللي احنا هنتكلم فيها. تحريم، صفحة رقم كام؟ صفحة رقم 29. تحريم قراءة القرآن، اتحب يتابع معايا في التعليقات ويكتب رقم الصفحة، اسم الحديث علشان الناس ما تتوهش مننا. تحريم قراءة القرآن على الحائض. خلاص؟ أي أنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن. طيب الصفحة اللي بعدها هتلاقوا في شكل عندكم كده مكتوب فيه حكم قراءة الحائض للقرآن. اختلف العلماء في حكم قراءة الحائض للقرآن، هل تقرأ القرآن أم لا تقرأ القرآن؟ طبعا دايما لازم تفهموا أن دايما أقوال العلماء بيبقى فيها طرفي نقيض وطرف وسط، يعني اتنين، واحد فيها في غلو جدا جدا، واحد فيه مش هنقول جفو يعني بس بعدا عن الغلو ده، وواحد فيه ايه وسط بتفصيل. فالرأي الاول قال لك المنع مطلقا، ممنوع الحائض تقرأ القرآن خالص، وهم الجمهور، خلوا بالكم بقى، الشافعية والحنابلة والأحناف. القول الثاني قول ابن حزم الذي قال بالجواز مطلقا، اللي هو طرفي النقيض، قال لا ده بقى ايه تقرأ في أي وقت عادي خالص، فتقرأ إذا خافت النسيان، وإن لم تخف، سواء خافت تنسى القرآن اللي حفظاه أو ما خافتش من إن هي تنسى، يبقى برضو إيه تقرأ القرآن عادي. يبقى أنا كده عندي قولين، قول الجمهور أيوه ما تقرأش خالص القرآن خلاص، وقول ابن حزم قال تقرأ عادي خالص، سواء هي كانت حافظة وعايزة خايفة تنسى أو ما كانتش حافظة وخايفة تنسى برضو تقرأ. ثالث قول الإمام مالك، وهو رواية عن أحمد، وقول الشافعية في القديم، وقال فيه الظاهرية، وهو الذي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو جواز القراءة إن خشيت النسيان. أنا واحدة بتحفظ القرآن مثلا، خلاص، ومعايا 3-4 أجزاء، مش معايا كتير يعني، بس براجعهم كل يوم، وخايفة أنسى، وخايفة أبعد عن القرآن، وخايفة يحصل لي فتور، تمام؟ في الحالة دي إيه بقى؟ أعمل إيه؟ الإمام مالك قال جوز لها القراءة في تلك الحالة. طيب يبقى إحنا كده عندنا كام رأي؟ هنرجح دلوقتي، بس إحنا كده عندنا كام رأي؟ لا، ثلاث آراء، واحد منع خالص، واحد جاز خالص، والثالث قال إيه؟ لا تقرأ بس إيه؟ في حالة لو هي خشية النسيان. ونضيف لخشية النسيان دي خشية النسيان، وإن هي كمان مثلا تشعر بالفتور وعدم الرضا وعدم الطمأنينة، يعني حاجات كتير. طيب أدلة القائلين بمنع قراءة الحائض للقرآن، الناس اللي قالت إن الحائض ما تقرأش القرآن خالص، قالوا إيه؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة. خلاص؟ يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن في كل أحواله إلا وهو جنب صلى الله عليه وسلم. والحائض عند العلماء ملحقة بالجنب، وهي أشد منه وأولى بالمنع منه. ليه الحائض أشد منه؟ لأن الجنابة في إيد الإنسان. عايزين نشوف، أنا عايزاكم تتعلموا الأداة الترجيحية والأداة الاستدلالية. يعني إيه؟ يعني مثلا الحديث ده بيقول العلماء اتخذوه وقالوا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل حال إلا الجنابة. فالعلماء قالوا طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتمنعه الجنابة، يبقى الحائض أولى إن هي تمنع إن هي تقرأ القرآن. إحنا ما بنتكلمش عن مس المصحف، لازم تفرقوا بين الحاجتين دول. أنا مش بتكلم عن مس المصحف، أنا بتكلم عن القراءة، إن هي تقرأه بصوتها حتى لو لو غايباً، إن هي تقرأه حتى بالصوت بس كده. أو مثلاً هي تقرأ والقرآن شغال جنبها في المطبخ مثلاً، دي منعوها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقرأ القرآن وهو جنب، فالعلماء قالوا إن الحائض أولى إن هي تمنع من الجنب. ليه؟ لأن الجنب طهارته في يده، أجنب بالوقت أم مباشرة أزال عنه الجنابة، أو بعد ساعة، أو نام صحي الصبح تاني يوم، وهكذا وهكذا. يبقى معنى كده إن الإيه؟ الجنب ها إزالة نجاسته أو إزالة الحدث عنه في يده، أما الحائض لأ، الحائض لازم تنتظر لغاية ما ينقطع الدم عنها. وما روي مرفوعا وموقوفا لا تقرأ الحائض القرآن، ده حديث برضو تاني هو إن الحائض لا تقرأ القرآن، ده اللي قالوا بإيه؟ بالمنع. طيب اللي قالوا بالجواز، أدلة القائلين بجواز القراءة للحاجة فقط، الأصل عدم المنع، هم قالوا كده إن الأصل عدم المنع لغاية ما يجي دليل يدل على خلاف إيه؟ على خلاف الإباحة. وليس هناك ما يمنع من قراءة الحائض القرآن للحائض، مفيش دليل يدل إن الحائض لا تقرأ القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة. وقال رحمه الله: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مثلا لواحدة حائض في أيامه صلى الله عليه وسلم ما تقرأيش كذا، ما تقرأيش القرآن، لا ما حصلش. ثم يقال إن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق. يعني انتوا قاستوا الحائض على الجنب، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقرأ القرآن وهو جنب. ايوه بس الحائض تقاس على الجنب، بس ايه؟ مع الفارق، لان الجنب باختياره ان يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض. انتوا استدليتوا، خلوا بالكم ان ممكن الفريقين ياخدوا نفس الحديث يستدلوا بيه، لكن وجه الايه؟ الاستدلال او الشاهد من الحديث. فهم قالوا لهم هو بس مع الفارق ان ده ايه؟ بايده، لكن دي غصب عنها. طب ما هي غصب عنها، يعني معنى كده ان الموضوع ممكن يطول معاها، فتمنع كل ده من القرآن. وقال ابن القيم ده اللي هو ايه؟ دول مش ما اجازوش خالص، دول اللي قالوا للحاجة. يعني هنا ابن تيمية قال ان هي تقرأ القرآن مع الحيض ولكن للحاجة. وقال ابن القيم: ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض، اذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر. يعني ايه ومن هذا؟ يعني من كون ان الحيض لا يرفع عن المرأة بأمرها أو زي ما نقول إيه؟ بإرادتها، ولكن يرفع عنها عندما ينقطع عنها الدم، إذن هي مش هتعرف تعوض زمن الطهر ده، لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره. فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها. وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، أحد قولي الشافعي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن. وأما حديث لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن لم يصح، فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. طبعا كل تحت هتلاقوا الهوامش فيها العزو بتاع الكلام ده كلام مين؟ الإمام مالك، ورجحه مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه مين كمان؟ ابن القيم. ومما يؤيد أدلة المجوزين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. اعملي كل حاجة بيعملها الحاج خلاص إلا الطواف، الطواف ما تطوفيش غير لما إيه؟ غير لما تطهري. قياس مع الفارق، يعني بمعنى أصح الجنب زي ما احنا قلنا كده إزالة حدثه بإرادته، أما الحائض لا. فقال المجوزين عند الحاجة: طب ما الحائض لا دي أولى إن هي تقرأ، لأن هي ممكن تقعد 7 8 9 أيام من غير إيه؟ من غير ما يرفع عنها الحدث الأكبر وهو الحيض. فبالتالي في فارق بين الجنب والحائض، فالحائض أولى إن هي تقرأ غير الجنب. طيب، هذا الحديث الذي اتخذه العلماء مدخلا أو سبيلا إن الواحدة تقرأ القرآن وهي حائض، إن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن هي لما جت كانت حائض وجت تعتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ شكت إليه طبعا هي مش عارفة تعمل حاجة يعني، ومش بتطوف ومش بتسعى، فقال لها اعملي كل حاجة، كأنه بيطيب خاطرها، إلا كل حاجة بيعملها الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. طب إيه العلماء استدلوا بالحديث ده ليه على جواز قراءة الحائض بالقرآن؟ ليه؟ إيه العلاقة؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج، فيه إشارة إلى جواز قراءة الحائض بالقرآن. منين بقى جت الإشارة دي؟ الحاج يذكر الله ويسبح ويستغفر الله، ولو كان القرآن ممنوعا لخصه بالمنع للحائض كما خص الطواف. هو مش معروف بالبديهة وبالصليقة إن الحاج ده بيقرأ القرآن، صح ولا لا؟ صح. طيب لو قرأت القرآن كانت حرام، ما تنفعش خالص للي إيه؟ للحائض. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ إلا أن تطوفي وتقرأ القرآن، تنتظري حتى تطهري أو حتى تطهري، صح ولا لا؟ صح. تمام؟ يبقى معنى كده إن هذا الحديث دل على إيه؟ أو أخذه المجوزين لقراءة الحائض للقرآن بحاجة إن هي تقرأ الإيه؟ القرآن أثناء الحج أو أثناء العمرة. إذن وهي كانت حائض السيدة عائشة، إذن هذا الحديث دل على أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لحاجة. أيضا ما ورد من أدلة في ذم من نسي القرآن تشير إلى ضرورة تعاهده، والقول بمنع الحائض من القرآن يمنع المرأة الحائض من تعاهد القرآن. في أحاديث كتير جدا بتذم اللي بينسى آية من القرآن أو اللي بينام عنها. يعني إيه بينام عنها؟ يعني بيتركها بيهملها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالله لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثالث دليل استدل به المجوزين: لم يصح أثر مرفوع في نهي الحائض عن قراءة القرآن. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام مالك. طبعا هتلاقي كتب تانية فيها أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور بالمنع، أنا رجحت هنا لأن أدلة المجوزين بالنسبة لي أقوى من أدلة الجمهور. في كتب بتمنع على فكرة، عشان بس تبقوا فاهمين من الأول، في كتب بتمنع تماما وفي علماء بيمنعوا تماما قراءة الحائض للقرآن، ولكن هنا أنا رجحت ليه؟ ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي في القديم، وهو رواية عن أحمد، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، من جواز قراءة الحائض للقرآن إذا خشيت النسيان، وخاصة أن من النساء من يطول حيضتها أو حيضها. مش هرد على حد يا جماعة، ولا خاص ولا أسئلة، عذروني وسامحوني عشان نركز في المادة اللي معايا. وخاصة أن من النساء من يطول حيضها مع ضعف ذاكرتها، فيوقع القول بالمنع مطلقا المرأة في حرج شديد. لو أنا خدت بالقول إن أنا ما فيش قراءة قرآن خالص أثناء إيه؟ أثناء الحيض، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا بقع في حرج شديد. أنا معايا مثلا بفضل الله مثلا واحدة معايا 20 جزء 15 جزء، ومعاها جدول مراجعة مثلا، وكل يوم لازم تراجع. طب وبعدين مش هتقرأ قرآن خالص؟ طب وبعدين؟ طيب ما هو كل ده يتفلت منها، اللي هي جمعته ولمته في الفترة اللي فاتت دي كله فلت منها، وحتى معظمه. هتبقى حزينة. وأما قياس الحائض على الجنب من المنع لقراءة القرآن، فإن الجنب حدثه بيده، الجنب إيه؟ الحدث بتاعه بيده، أي أنه يستطيع أن يرفع حدثه بالغسل، وأما الحائض فلا تستطيع، كأنها مغلوبة على أمرها. لذا فقياس الحائض على الجنب في عدم قراءة القرآن قياس مع الفارق. لا طبعا في فرق بين الاثنين. خلاص كده؟ يبقى احنا قلنا رجحنا هنا أن القول الراجح بالنسبة لنا احنا أو بالنسبة للفريق الذي جوز عند الحاجة هو أن المرأة تقرأ القرآن عند الحاجة. وهنا ننبه على أمور. القراءة التي وقع فيها الخلاف بين العلماء للحائض هي القراءة بصوت. عايزين بقى ناخد بالنا من النقط دي يا جماعة لأنها نقط مهمة جدا. القراءة بصوت، إلا أن الجميع أجاز القراءة بالعين وبتحريك الشفتين. الله، طب ده شيء جميل برضه. طب ده أنا حتى خدت بمبدأ أو بمذهب الناس اللي بتمنع والعلماء اللي بيمنعوا خالص وهو رأي الجمهور، خلاص ليه أن أنا إيه أحرك شفايفي وأقرأ بعيني، تمام كده، لكن ما إيه ما طلعش صوت. إيه ده، هو في فرق؟ طبعا في فرق. القراءة اللي اختلف فيها العلماء تقرأ ولا ما تقراش، اللي بصوت، لأن قراءة القرآن بصوت دي عبادة تأخذ فيها أجر أكثر من القراءة بالعين وبالشفتين، عشان تبقوا فاهمين. طيب أمال القراءة بقى اللي وقع فيها الخلاف قلنا إيه؟ القراءة بصوت. طب أمال القراءة دي ما فيهاش خلاف وكل أجازوها بالعين وبالشفايف، يعني أقرأ كده إيه؟ كده ما بطلعش صوت بس بقرأ بشفايفي، خلاص كده؟ يبقى دي حاجة، يبقى ده برضو أمر مهم جدا، إن أنا حتى لو كنت من اللي بياخدوا بالمذهب اللي هو بيمنع تماما قراءة الحائض للقرآن، فأنا برضو ممكن أقرأ بإيه؟ بعناية وبشفايفي. تاني حاجة، أن الحائض إن كانت تقرأ القرآن من المصحف الورقي فليس لها أن تمسه. دي نقطة مهمة جدا، عشان كده في الأول كنت بقول لك يا جماعة خلوا بالك، أنا مش بتكلم عن قراءة الحائض للقرآن، عن مس الحائض للمصحف، أنا بتكلم عن قراءة الحائض للقرآن. هناك فرق واسع وبين شاسع بين النقطتين أو القضيتين، في فرق كبير. وهنتكلم برضو في موضوع مس الحائض للمصحف ده، المصحف مسه حاجة والقراءة حاجة. طب أنا ممكن أقرأ من على الموبايل، ممكن أقرأ من كتاب تفسير، تمام؟ فمش دي النقطة، احنا بنتكلم عموما في القراءة بصوت. الكلام اللي احنا قلناه في الأول ده، التقسيمة الثلاث تقسيمات دي، القراءة بصوت سواء بقى كان من المصحف أو من غير المصحف أو تسميعك الغيبي، لازم تفهم النقطة دي، تمام كده؟ إذن لو الحائض بقى قرأت القرآن من المصحف الورقي ليس لها أن تمسه، لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، وللحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا كانت تقرأ من المصحف الذي على الهاتف الموبايل اللي في إيدينا مثلا، فلا حرج أن تقلب الصفحات بيدها، ما فيهاش مشكلة، لأن المصحف الذي على الهاتف لا يأخذ حكم المصحف الذي على الورق، والله أعلم. ما بعد ذلك، مس الحائض لكتب التفسير. يا جماعة بعد إذنكم، اللي ما اشتراش الكتاب يا ريت يشتريه، الكتاب ما فيش منه بي دي اف، والله حقوق النشر ما فيش منه بي دي اف، هو كتاب بسيط جدا وسعره بسيط جدا، يعني حتى لو طلبتيه شحن من اي محافظه هيبقى الموضوع كله مش هيجيب 50 جنيه، 40 جنيه بالشحن، والاخوات برضو اللي شحنوا يقولوا لكم، يعني هو ب 25 جنيه اساسا، لكن هو ما شاء الله يعني الحمد لله، والله اللهم لك الحمد والمنه، هو على صغره بس الحمد لله في فائده للنساء في النقط دي اللي هي نقط كلنا بنقع فيه. موضوع الطلاق للمرأة وهي حائض برضو ذكر في الكتاب، بس أنا مش هتناوله في الدورة دي، لأن أنا الدورة دي هركز على نقاط معينة في الكتاب، لأن طبعا الكتاب فيه برضو مسائل كتير. في تونس برضو فيه شحن دولي، بس طبعا هيبقى غالي، بس فيه شحن دولي. مس الحائض لكتب التفسير، صفحة 34، مس الحائض لكتب التفسير. قال العلامة العثيمين وأما كتب التفسير فيجوز مسها لأنها تعتبر تفسيرا، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها، ويستدل طب يعني إيه مثلا في كتاب تفسير بيبقى نزلوا يا جماعة روابط داليا لو سمحتي نزلي أرقام دار النشر، احلامي الزمن الجميل بتسال، وفي اخوات كتير بيسالوا عن الارقام، دار النشر دار المعارف اسكندريه يا جماعه، نطلبه بالتليفون هيجي لنا ان شاء الله تاني يوم. طيب الشيخ العثيمين قال ان كتب التفسير مفيش مشكله ان انت تقراي منها، ان يبقى التفسير بتاع الصفحه في يا عائشه تعالي كده هوريكم انا كتب التفسير اللي هي ممكن تقراي منها، في طبعا في كتب الشيخ في صلاح الدين اللي انت ممكن تقراي منها خلاص وانت حائض. هسيبي كتاب القران العامه اللي هو فيه او ربع ياسين اللي مفسر عندك هنا كده، واحده واحده يا اخي. ايوه لا اللي تحت حتى المصاحف الحديثه اللي عندك. ايوه شوفي لي بقى تفسير تاني كده عندك. شوفي لي كده تفسير الطبري. لا لا بصي بصي بصي اخر الكتاب كده. ايوه لا اللي جنبه. ايوه ايوه شوفوا يعني مثلا كتاب زي ده اللي انا هفتحه ده مصحف اصلا مش كتاب. تمام ده ما ينفعش نقرا منه في الحيض. ليه؟ لان المصحف اللي فيه اكتر من كتابه التفسير. لا هو ما بقاش ب 20 جنيه نهى، لان ب 20 جنيه ده كان فيه واحد جزاه الله خيرا داعم الكتاب بالخمسة جنيه دي، لكن بعد كده خلاص رجع لسعره تاني. طيب المهم بصوا المصحف ده مثلا، المصحف ده ما ينفعش تقراي منه وانت حائض. ليه؟ لان التفسير اللي فيه اقل من صفحه المصحف، فصفحه المصحف عندي هنا كبيره في تفسير بس قليل، فما ينفعش ده ما ينفعش تمسكيه وانت حائض. خلاص كده تمام. طيب ده ما ينفعش نقرا فيه ايه اثناء الحيض. طيب في ايه تاني مثلا؟ مثال تاني بقى العكس اهو، ده تفسير برضو اهو، بس عندكم بقى ايه صفحة المصحف صغيرة والباقي كله تفسير. بصوا كده تاني اهو، يبقى دي صفحة المصحف ايه صغيرة ايه، لكن الباقي بصوا كتير التفسير حواليه كتير اهو، يبقى ده يقرأ منه اثناء الحيض ماشي مفيش مشكلة. يبقى انا على حسب حجم القرآن اللي عندي ممكن بالجوارب مفيش مشكلة، بس للأحوط بلاش خالص. خلاص؟ لا طبعا. طب ما هي غلط غلط نمسك بجوانتي، بس والله في علماء قالوا والله حتى الجوانتي بلاش، للأحوط بلاش، لكن انا بقول ماشي نمسك بجوانتي ماشي. طب مفيش جوانتي ومعيش جوانتي، في ناس ما شاء الله خدت سكرين شوت ونزلت على طول. تمام؟ ما انا ما اعرفش التفسير المؤثر اللي عندكم شكله ايه يا جماعه، انا بعرض اهو اهو مثال اهو، ده تفسير اهو. خلاص شكل المصحف فيه الصفحه نفسها بتاعت المصحف صغيره والتفسير اكتر من صفحه المصحف اهي، شوفوا من تحت اهو كتير اهو ومن الجناب كتير، على عكس ده اللي انا وريته لكم الاول اهو، على عكس ده مثلا. لا ده بصوا ده قليل، صفحه المصحف كبيره اهي وده قليل حواليه، يبقى ده ما ينفعش. تمام شكله اي كتاب تفسير يا جماعه، انا ما اعرفش يا جماعه، ما حدش يسالني عن اسماء كتب، هو انا اعرف طبعه الكتاب جوه شكلها عامل ازاي؟ انا قلت مثال خدوا انتوا المثال. خلاص طيب نرجع تاني للموضوع، ما مش واخده بالي القران تدبر وعمل مش قدامي دلوقتي عشان احكم عليه. طيب يبقى دلوقتي العلامه العثيمين قال واما كتب التفسير فيجوز مسوها لانها تعتبر تفسيرا، والايات التي فيها اقل من التفسير. خلوا بالكم بقى من الضابط هنا، في ضابط اهو، في ضابط يا جماعه. خلاص لازم صفحه التفسير تبقى اكبر من صفحه المصحف، ممتاز كده بقرا من الموبايل. خلاص تمام، احنا بنقول حتى لو مش هتقراي من الموبايل بتقراي من كتب تفسير يبقى تفهمي الضابط، والايات اللي فيها التي فيها اقل من التفسير الذي فيها. ويستدل لهذا ايه الدليل على كده؟ بكتابه النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار وفيها ايات من القران. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتب الرسائل للكفار وكان بيكتب فيها ايات من القران، وكانوا طبعا بيمسكوها يقروها، فدل هذا على ان الحكم للاغلب والاكثر. شوفي بقى الجملة اللي جاية دي في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية. أما إذا تساوى التفسير والقرآن، يعني إيه؟ صفحة التفسير كانت قد صفحة القرآن، كمية التفسير في الصفحة قد كمية القرآن. فبيقول إيه بقى العثيمين؟ فإنه إذا اجتمع مبيح وحاضر، خلاص؟ مبيح إن في مصحف، إن صفحة المصحف موجودة بس حواليها كلام في التفسير، وحاضر إن ممكن إن الاتنين قد بعض، والمفروض إحنا قلنا إن صفحة المصحف تبقى أقل من من كلام التفسير. إذا اجتمع أو اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز أحدهما برجحان، فإنه يغلب جانب الحاضر، فيعطى الحكم للقرآن وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير. يبقى أنا تاني هرجع لنفس الضابط، صفحة القرآن قد صفحة التفسير، لا يبقى أنا هاخد حكم القرآن يبقى مش همسته. صفحة التفسير أكبر من صفحة القرآن يبقى تمام أوكي همسته. صفحة القرآن أكبر من صفحة التفسير يبقى مش همسته. بس هو ده الضابط بتاعك بقى، أي بقى كتاب عندك قيسي الضابط اللي أنا قلت ده على الكتب اللي عندك. ورابع نقطة مهمة، الخلاف الوارد في قراءة الحائض للقرآن. إنما كان لمن كانت تقرأ عن ظهر قلب، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر، حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمحدث بعموم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. ولذلك نقول أن الحائض إذا أرادت أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة، أو تلبس قفازا، أو تقلب أوراق المصحف بعود خلة مثلا، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المس. يبقى تقولي بقى كفر المصحف مش عارف إيه، كفر المصحف الكروشيه، كفر المصحف التريكو، كفر المصحف الجلد، خلاص كبر المصحف اللي مش عارفه معمول بستان وكرانيش، كل ده طالما ملاصق للمصحف فله حكم المصحف. طبعا دلوقتي هلاقي بقى ايه ده، احنا كنا بنمسك المصحف كده وكنا بنعمل كذا ومش عارفه ايه، خلاص. طبعا دي نقاط مهمه جدا، خصوصا ان احنا داخلين على شهر القران وكله هيبقى محتاج هذه الفتاوى وهذا الكلام. تمام. طيب هوقف في شرح من الكتاب دلوقتي عشان المسائل المهمة هاخدها في أول الحلقة، وهكمل دلوقتي الحائض سؤال وجواب إزاي وإياكم. ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظرا وحفظا؟ قبل ما تسألوا يا جماعة اسمعوا الشرح الأول، والله العظيم أسئلتكم كلها إجابتها في الشرح اللي أنا بشرحه. قبل ما تسألي اسمعي وركزي، لو ركزتي ما تتعجليش بالسؤال، خلاص. ما حكم قراءة الحائض للقرآن والنفساء للقرآن نظرا وحفظا في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟ لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار. وأما القراءة، أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة، طبعا الكلام ده كلام العثيمين رحمة الله عليه، فالأفضل ألا تفعل، لأن كثيرا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن. وطبعا أنا قلت لكم القول الراجح في الأمر ده وبينته في الكتاب. إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة، نركز بقى المسائل المهمة اللي أنا هاخدها من الكتاب وهشرحها إن شاء الله في الكام يوم الجايين، من أول في أول المحاضرة. آخر المحاضرة هناخد أسئلة وأجوبة عشان الأسئلة اللي بتتردد كتير. طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة، يعني إيه طهرت؟ يعني اغتسلت؟ لا غلط، طهرت مش يعني اغتسلت، طهرت يعني انقطع عنها دم الحيض، دي يعني طهرت. يعني إيه؟ يعني أنا جيت بعد الفجر مباشرة في رمضان انقطع الدم عندي بعد الفجر مباشرة ورأيت علامة الطهر. طبعا علامة الطهر دي هنشرحها، بس برضو خلينا أقولها دلوقتي في عجالة. المرأة يا جماعة، عشان دلوقتي في النساء كتير لما بيرسلوني خاص اقول لها هل رأيت علامة الطهر، تقول لي يعني ايه علامة الطهر؟ اهو دي بقى انت مسألة عنها، مسألة عنها يا جميل، ما فيهاش بقى كلام. دي بقى ربنا سبحانه وتعالى هيسألك لما تيجي تقولي له ما اعرفش يعني ايه علامة الطهر. طب بالله عليك هتقابلي ربنا سبحانه وتعالى تقولي له ما اعرفش علامة الطهر ليه؟ كنت صغيرة ما تعرفيش تسألي يعني ايه علامة الطهر؟ طيب المهم، يعني ايه علامة الطهر؟ علامة الطهر اثنين ما لهمش ثالث، اما ان تكون سائلا ابيضا وتسمى القصة البيضاء. الدم في الاول بيبدأ ايه؟ بيبدأ سخين، اسود، غامق، بني، غامق، ثم بالتدريج يبدأ يخف شوية بشوية. يعني مثلا لو انت حيضاتك 7 ايام هتبصي مثلا تلاقي الحيض مثلا في اليوم السادس او الخامس بيبدأ يخف شوية، يبقى لونه افتح شوية. تيجي في اليوم السادس تلاقيه بقى وردي قوي. تيجي في اليوم السابع اللي هو اخر يوم خلاص تلاقيه بقى ايه؟ مكدر كده. يعني ايه كدرة؟ يعني ايه مكدر؟ خليها في كدرة والصفة دي اشرحها تاني، اشرحها بكرة ان شاء الله او بعده. بس يعني ايه مكدر؟ عارفين كده لما يبقى مثلا قولي مثلا كوباية فيها تراب والتراب رائد في قعر الكوباية راكن خلاص، تيجي انت مثلا تهزي الكوباية ايه اللي بيحصل؟ الماء بتتعكر. هو ده بقى اللي بيبقى في اخر الحيض، اللي هو ايه؟ تعكير الحاجه اللي بتنزل دي. في الاخر خالص بقى بتنزل القصه البيضاء، هو سائل ابيض ينزل من المراه او الجفاف التام. يعني ايه الجفاف التام؟ ها، لان كتير جدا من النساء بيقع في الموضوع ده. ازاي؟ تيجي اخر الحيض خلاص تلاقي حاجات ايه نازله، صفرة، وردي، متعكره، كدره كذا، فتقول ايه؟ لا ده انا خلاص كده طهرت، يلا يلا هوبا اغتسال، يلا هوبا صلاه، الله اكبر، وتصلي. تيجي تاني يوم تعيطي تقول لي اه يا استاذ ده انا نزل الدم تاني او نزلت حاجات وردي كده مش عارفه هي ايه. هقول لك يا حبيبه قلبي، يا حبيبه القلب، نفس اللي بيحصل مع حضرتك ده كان بيحصل مع الصحابيات لما كانوا بيبعتوا للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها الكرسف اللي هو القطن، يعني خلاص فيه الكدره والصفره اللي هي السائل اللي بينزل قبل الانتهاء الحيض اللي هو لون كده وردي، لون اصفر، مش عارف ايه كده. كانت بتقول لهم ايه؟ لا تعجلنا بالطهر، ما تستعجليش، انت مستعجله ليه؟ طب نعمل ايه بقى؟ نفس الشيء في النفاس، نفس الشيء في الحيض، نفس الشيء في اي دم. طب نعمل ايه بقى؟ اه حضرتك بقى هتجيبي قطنه كده تخينه شويه وتحتشي بها، تحتشي بهذا القطن. لا عادي، تحتشي بها المكان، المحل، تحتشي يعني عارفه انت يعني تحتشي يعني تحشيها خلاص، حاجه بسيطه كده خلاص. عندما تخرج القطنه بها هذا السائل الابيض اذا ها حدث الايه؟ الطهر. او تخرج القطنه كما دخلت، تخرج القطنه زي كما ايه؟ كما دخلت. يا سلام بقى لو تتبعيها كمان بمسك ابيض يبقى ممتاز جدا، مسك الطهاره او مسك الطهاره اللي هو الاحمر مفيش مشكله، ده بيجي من بره ده. يبقى انا هعرف ازاي يا جماعه علامه الطهر بتاعتي؟ ها، عشان ما تتعجليش، لان في نساء بتتعجل وتروح تصلي وتعمل، وده ما ينفعش، ده لا يجوز، حرام. انا لا اتعجل ولكن ها احتشي بالقطنه دي. لو في لسه الحيض ما انتهاش مش ممكن تخرج جافه، مش ممكن تخرج من غير السائل الابيض. لو انتهى هيخرج بالسائل الابيض. لو انا ما بشوفش القصه البيضاء يبقى الجفاف التام. القطنه زي ما هتدخليها هتقعدي مثلا عليها 3 4 5 ساعات وتطلعيها هتلاقيها ايه؟ زي ما هي فيها جفاف. ده المفروض علامتي طهر المراه خلاص. فانا دلوقتي مثلا جيت بعد الفجر ورايت القصه البيضاء، اذا رايت ايه؟ رايت علامه طهري. هل امسك هذا اليوم عن الصيام واليوم ده هيكون ليا، ولا عليا قضاء اليوم ده؟ خلوا بالكم، انا طهرت امتى؟ انا طهرت بعد الفجر. يعني ايه طهرت بعد الفجر؟ يعني كان عندي اثار حيض لغايه الفجر، بعد الفجر رايت القصه البيضاء او حصل الجفاف التام، يبقى خلاص، يبقى انا كده طهرت بعد الفجر. هل اليوم ده ليا؟ احتسبه ليا كصيام وامسك بقيه اليوم، ولا انا كده فطرت، ولا ايه؟ إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر، العلماء اختلفوا في الإمساك بتاعها في اليوم ده إزاي؟ أول فريق قال إيه؟ لازم تمسك بقية اليوم ده، لكن اليوم مش هيتحسب لها، بل يجب عليها القضاء. القول الثاني، لا يلزمها أن تمسك بقية اليوم، لأن يوم لا يصح صومها فيه أصلا، لأنها في أوله إيه؟ حائضة. هي طهرت آه، بس إمتى؟ بعد ما الفجر أذن. بعد بقى ما الفجر أذن بنص ساعة، بساعة، بربع ساعة، المهم إن هو بعد ما أذن وخلاص، يبقى بدأت اليوم وهي إيه؟ وهي حائض، فهي ليست من أهل الصيام، فهي أصلا لو صومها مش صحيح. يبقى إيه الفائدة من الإمساك؟ فالزمن ده بالنسبة لها لا يعتد. إذن هما الفريقين الاثنين أجمعوا على حاجة واحدة، سواء أمسكت أم لم تمسك عليها القضاء. يبقى في فريق قال تمسك وفي فريق قال ما تمسكش، وهو الراجح أنها تمسك. هتمسك ليه؟ ما هي أصلا كده كده إيه أول النهار بدأته بإيه؟ بحيض، يبقى هي لا تمسك خلاص؟ يبقى عليها اليوم ده؟ أو طبعا عليها اليوم ده، تمام كده؟ طيب السؤال، أسئلة يا جماعة على بوت الأسئلة، مش بجاوب على الأسئلة لايف. طيب سائلة تقول، إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر، اغتسلت بقى مش بس طهرت، طهرت يعني انقطع عنها الدم، لا دي اغتسلت خلاص، دي اغتسلت خلاص قبل طلوع الفجر، لا هي بتسأل بتقول أنا طهرت واغتسلت بعد صلاة الفجر وصليت وكملت الصيام، هل يجب علي قضاء هذا اليوم؟ إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة، ولكن تيقنت الطهر، يعني إيه؟ شافت بقى العلامة اللي هي 100% إن أنا خلاص كده 100% انقطع عني الدم. لو كان في رمضان يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها قضاؤه. ليه؟ لأن هي صامت، هي طاهرة، حتى لو ما اغتسلتش قبل الفجر، خلوا بالكم، حتى لو ما اغتسلتش قبل الفجر، تاني الدم انقطع قبل الفجر وتيقنت ان هو انقطع خلاص وان انا كده طهرت، بس ما دخل عليا السحور وبتاع ومش عارف ايه، رحت اطهر الاولاد ومش عارف ايه وكده، والوقت دخل عليا عشان كان الوقت ضيق والفجر بقى بدري خلاص، والفجر اذن، بس انا متاكده ان انا طهرت خلاص. مش انت متاكده ان انت طهرتي وانقطع الدم؟ اه، حتى لو ما اغتسلتيش غير بعد الفجر صيامك صحيح، بالضبط زي الرجل والمرأة إذا كان جنبا قبل أذان الفجر ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر فصومهما صحيح خلاص. المهم إن هم إيه؟ فعل الجنابة نفسه انتهى قبل الأذان خلاص. وفي الحتة دي لازم أنبه على أمر مهم جدا، في نساء لما بيجي لها الحيض وهي مثلا صامت اليوم، صامت اليوم ده كله خلاص، وجالها الحيض بعد الفطر وقبل ما تصلي العشاء، فتقول ايه ده الصوم ده فسد، في نساء بتفتكر كده، كانت في مره اختي بتناقشني في الامر ده، بتقول فسد صيامي. ليه فسد صيامي؟ لا ملوش علاقه، الحيض لو اتاكي بعد الغروب ولو بلحظه بعد اذان المغرب بلحظه، فانت اليوم ده خلاص اتحسب لك، صومك صحيح وتام وصحيح ومفيش اي مشكلة، ويتحسب لك هذا اليوم مفيش مشكلة. طيب واحدة نفساء خلاص، هل يجب عليها ان تصوم وتصلي اذا طهرت قبل الاربعين؟ يعني برضو في نساء كتير متخيلين ايه، والسؤال ده بسأله كل يوم، انا نفساء وانقطع الدم عني لازم استنى لغاية اربعين يوم ما يعدوا؟ مين اللي قالك كده؟ اذا طهرتي، متى طهرتي، متى طهرت النفساء؟ قبل الأربعين يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي ولزوجها أن يجامعها ويأتيها لأنها طاهر. مش لازم يا جماعة موضوع الأربعين ده احنا بنقول ده أقصى موعد للنفاس، لكن غير كده لو أنا طهرت أي انقطع الدم عندي مثلا في اليوم العشرين مش أي مشكلة خالص، مش أي مشكلة خالص، انقطع الدم عندك اليوم العشرين اغتسلي ورأيتي القصة البيضاء او رأيتي الطهر الجفاف التام ورأيتي علامة طهرك مش مشكلة خالص، قومي حضرتك اغتسلي وصلي وزوجك يأتيكي، بس انا لسه مكملتش الاربعين وانا مالي، وماما قالت لي ان انت لازم تكملي الاربعين، ما ينفعش زوجك ياتيك الا قبل الاربعين. لا ماما، انا ماليش دعوه بكلام ماما، انا ليه دعوه بالشرع وقال الله وقال رسول الله، وانت كمان مالكيش دعوه بكلام ماما. ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. احنا مالنا؟ دي كانت عادات باليه وافكارها الدامه للدين. لا طبعا، في نساء بتطهر بعد 5 ايام من الولاده يا جماعه، في نساء بتطهر بعد 20 يوم، في نساء بتطهر بعد 30 يوم. النساء مش كلهم زي بعض. ودلوقتي القيصرية كمان بالذات عجلت الطهر، لأن الدكتور بينظف كويس وبينشف كويس قبل ما يقفل، غير زمان كان الرحم بينظف نفسه بنفسه يعني 100%. دلوقتي لا، الدكتور بينشف وبيعمل وبيشفط جزء كبير جدا من الدم أثناء الولادة. تمام. آخر سؤال، إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرا، ركز يا جماعة في الأسئلة الله يبارك فيكم، في رمضان نقط دم بسيطة نزلت علي مثلا، خلاص، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي بتصوم، يعني ايه نقط كده كل يوم كل يومين كده تنزلي نقطة، كل يومين بتنزلي نقطة، صومها صحيح ولا مش صحيح؟ وخاصة الموضوع ده على فكرة يا جماعة بيجي للناس اللي هي ايه الرابط تقطع ينقطع عنها الحيض، اي مثلا ممكن تلاقيها 47-48 سنة وبدأت الدنيا تخرف معاها شوية في موضوع الحيض، بيبقى في لخبطه كده قبل انقطاع البلطنس. فبتلاقي مثلا المراه مثلا ممكن اثناء الشهر، طبعا هي في غير الشهر ما بتبقاش مركزه قوي، في شهر رمضان بتبقى المراه مركزه قوي في موضوع الحيض، ممكن تلاقيها مثلا كل يوم تنزل عليها نقطه نقطه نقطه كل يوم نقطه كده. طب ايه ده، ايه النقط دي؟ فهل صومها صحيح؟ نعم صومها صحيح. النقط دي ليست بشيء لانها من العرق زي الاستحاضه كده. وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن هذه النقطة التي تكون كرعات الأنف ليس بحيض. يعني إيه؟ يعني إيه كرعات الأنف؟ زي نزيف المراخير كده عزكم الله، الواحدة لما يجي لها مثلا نزيف من مراخيرها أو حاجة بتبقى زي شعيرات دموية بسيطة كده انفجرت، هكذا يذكر عنه يعني رضي الله عنه وأرضاه، فهذا ليس بحيض فلا تلتفت إليه. أكتفي بهذا إن شاء الله القدر، وبكرة بإذن الله نبدأ موضوع مهم تاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن ينفعنا بهذه الدورة وأن يجعلها دورة مباركة. بكرة إن شاء الله أتكلم عن قضاء الحائض للصلوات الفائتة والصيام، ودي برضو نقطة مهمة جدا، ولما يجي لها الحيض إمتى تصلي وإمتى ما تصليش، والصلاة اللي جات لها بعد ما الحيض جالها، والكلام ده كله، كل ده إن شاء الله هنناقشه بكرة بإذن الله ومن الكتاب، وبعد كده نكمل الأسئلة. جزاكم الله عني خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.